ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا. طالب يذاكر طوال العام ويجتهد ويحضر الدروس ويرجو في آخر العام أن يكون من المتفوقين، هذا طالب راجي. أما الآخر ينام طوال العام، لا يحضر الدروس، لا يستذكر على يد أساتذته، وتحفه الأمان أنه أول الدفعة أو أول الفصل الدراسي أو أول الصف الدراسي. نعم، هذا إنسان متمني. فأمن هو قانت أناء الليل كما قال ربنا، أمن هو قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لم يقل ويتمنى رحمة ربه، لا، لأنه قدم وزرع. لأن الراجي على أنواع، راج رجل أو مسلم أو مسلمة يزرع ويسقي الزرع ويأمل من الله الحصاد، هذا راجي. لأنه عمل، لأنه مبني على عمل. نعم، لأن العلماء، علماء السلف علمونا وعلماءنا جزاهم الله خير علمونا أن المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. لأنك لا تجد متمني إلا إنسان لا يعمل. طب نفسرها، نفسرها. المؤمن يزرع، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، كما قال ربنا الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي خائف ألا يتقبل منه. نعم، كما قال حاتم، حاتم الأصم صلى بالناس صلاة العصر، وكان المسجد يعني ممتلئ عن آخره، سلم يمنة ويسرة وهو الإمام، لم يجد في المسجد أحدا، الله أكبر، تحجب، خرج، سمع ضجة خارج المسجد، خرج، ما الذي حدث؟ قال يا إمام أما شعرت؟ أما بما؟ قال إن سارية من سوار المسجد وقعت، عمود من أعمدة المسجد وقع، فكاد السقف أن يقع، فهرولنا خارجين، أما شعرت؟ قال لا، كنت في الصلاة. يا الله الله. فقالوا له يا حاتم قل لنا كيف تصلي. انظر إلى المؤمن الذي يزرع ويخشى الكساد. نعم، قال أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري والله أقبلها مني رب العباد أم لم يقبلها. يا الله. إذن هذا إنسان يزرع ويخشى الكساد، والآخر ينقر الصلاة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسرع في الصلاة كما نرى كثير، أرجع كثيرا من الناس، قال ارجع إنك لم تصلي، لم يقل له صلاتك ناقصة، صلاتك يعني لابد من الخشوع بعد ذلك، لا، نفع عنه الصلاة تماما، صلي فإنك لم تصل. مثل الذي ينقر الصلاة كنقر الغراب في الرمة، انظر إلى التشبيه الصعب، كنقر الغراب في الرمة، كالجائع الذي يأكل تمرة أو تمرتين هل يغني عنه شيئا؟ يعني هل جائع هذا يغني؟ سبحان الله. وقال العلماء إن الصلاة جارية تهدى إلى الملك، هل تهدي إلى الملك جارية شوهاء أو عمياء أو شلاء أو بكماء أو صماء؟ لا، يعني لابد ان تختار اجمل هديه لتعطيها للملك. صح، ولله المثل الاعلى. نعم، ولذلك من واظب واسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض، وترتفع الى رب الى السماء قائله داعيه لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. وان لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق، الثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. إذن ليس كل مصلي بمصلي، هذه مسألة. فإذا نعود إلى القضية، الراجي إنسان يعمل، يبني على عمل ويرجو رحمة الله، يتمنى من الله أن يقبل، يتمنى من الله القبول، يتمنى من الله حسن الخاتمة. أما المتمني إنسان لا يعمل لا صلاة ولا صلاة، وذلك يقول لك أنا قلبي أبيض، أنا قلبي مليء بالإيمان، أنت المهم الركعة النية، أنا نيتي خالص، يعني ما وقر في القلب وصدق والعمل. وذلك المثلث الأساسي، نقاط المثلث في إيه في الإيمان؟ التصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، ما قال ربنا إن الذين آمنوا فقط، وعملوا الصالحات، لا بد من العمل والعمل الخالص. فالراجي يعمل ويغرس يعني هذا العمل شجرة لتثمر أمنية، لكن صاحب الأماني هو يعني كما قلنا رأس أموال المفاليس، يركب من ركب بحر الأماني غارق يعني في في في بحور الأوهام. نعم، لأنه يتمنى ولا يعمل، فكيف كيف يعني كما ورد، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يعني أتبع سار وراء الهوى. وبعدين أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، ورغم ذلك يقول كما قال فرعون لموسى قل وفعلت فعلتك التي فعلت. انظر إلى فرعون يشير إلى فعلة موسى، وأنت أيها المجرم أما فعلت الأفاعيل؟ يعني هو يشير إلى فعلة موسى، إني أخاف أن، هكذا يقول فرعون عن موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من الذي يظهر الفساد؟ إذا انظر إلى المنطق المعكوس، عكس لأنه كأنما إنسان يقف على رأسه فيرى العالم مخلوبا، لكن المؤمن معتدل للحركات، معتدل للسكنات، ينظر بمقياس الكتاب والسنة فتجد متوازنا، ولا تجد متوازن إلا المؤمن. التوازن النفسي يأتي من التوازن الإيماني. طب ولهذا يجوز لنا أن نقول مثلا أنا أرجو لقاء الله أم أتمنى لقاء الله؟ لا، هو القضية أنا أرجو لقاء الله عز وجل، الرجاء هنا لأنني أعمل لأرجو. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كيف أحب أنا لقاء الله وأنا لا أعمل؟ أما الإنسان الآخر الذي ركب يعني في في في في, في سفينة الأمان هذه، ما قدم خيرا لا لنفسه ولا لغيره. طب كيف يعلم أنه إنسان متمن وليس إنسان يترجى؟ عندما يرى نفسه يعمل بجد مرضات الله سبحانه وتعالى، ليس من هواه ولكن وفق لمنهج الكتاب والسنة. كما قلنا في الحلقة الماضية، عمر كان يقول اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه، أخلص ما كان خالصا لله، أصوبه ما كان على الكتاب والسنة. فإذا عملت أنا عمل ليس قائما على الكتاب والسنة، يعني أضرب لك مثالا، تجد بعض الأئمة ليسوا علماء أكيد، يعني لكن مقيم شاعر او غيره، يقول لك ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج ولا الى الصف الناقص. هذا ما ورد، هذا لا ورد هذا في حديث ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس كل الناس يرددون هذه الكلمات، كلنا نقولها في الصلاه. ليست هذه ما وردت، الفها انسان معين او اخترعها من ذات نفسه ثم انطلقت على ألسنة الكثيرين. من قال لك ان الله لا ينظر؟ من اين هذه الكلمه؟ انما استووا يرحمكم، استقيموا يرحمكم الله، هكذا كما ورد. والعبادة تلقينية توقيفية، العبادات المحكمات توقيفية من الله، من الشارع الحكيم، من الله عز وجل الذي شرع. لكن أنا كل واحد يخرج نسخة، نجد على يعني أيام أحفادنا نسخ كثيرة ليست قريبة لا من الكتاب ولا من السنة. نعم، سلم يا رب، اللهم استر يا رب، سلم يا رب. نعم. يعني معذرة أخطأت خطأ لغويا وأنا أسأل حضرتك السؤال، فأود أن أصلحه للسادة المشاهدين. سامحونا، قلت لحضرتك كيف يعلم أنه إنسان متمن وليس إنسان، والصواب وليس إنسانا. نعم، فمعذرة لعله من حديث الصيام. الله يرضى عنك. دكتور عمر عبد الكافي، بالتأكيد هذه المدرسة الرمضانية فيها مواد وفيها مناهج وفيها مقررات وفيها فصول، فيعني فكيف تضع لنا تصورا لكي نفهم هذه المدرسة حق الفهم؟ بماذا نبدأ؟ بالمواد مثلا؟ نبدأ بالمواد، المواد الدراسية، بالمواد المواد الدراسية، وده أهم شيء في المدرسة، المواد الدراسية، لكن ليس الفصول مثلا. لا، الفصول وسائل، لكن أهم شيء المواد، المنهج، المواد، المنهج الذي يدرس. طب إذن إذا تصفحنا المنهج وما به من نقاط، سنجد في هذا المنهج الأدب مع الله تبارك وتعالى، هذا شرط من شروط القبول بالمدرسة، الأدب، الحياء، الشكر، الصبر، الذكر، الآخر، هذه الأشياء الطيبة. فلنبدأ بالأدب. نحن إلى قليل من الأدب مع الله أحوج إلى كثير من العلم. الله أكبر. لأن الله عز وجل بشر الخليل بولدين، ببشارتين. نعم. قال عن إسماعيل وبشرناه بغلام حليم، وجدنا وجدنا جد العرب وجد المسلمين وجد سيدنا نعم. محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال أنا ابن الذبيحين وكان إسماعيل أحدهما ثم أبوه عبد الله. قال عن إسحاق وبشرناه بغلام عليم وهو جد اليهود. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله. نفسر. الحلم نبي عن الخلق تمام. وجانب الخلق وجانب التزكية التي تحدثنا في أول حلقة عنها التطهير، تطهير النفس من آثامها ومن شرورها ومن أخطائها. فالحلم نبي عن الخلق، فلا يأتي الحلم إلا بخير، لا تجد إنسانا حليما إلا وكان كله خير. والله الآن يقال عنه أنه عديم الشخصية وليس له موقف. مقاييسنا ليست ألسنة الناس، مقاييسنا ليست ألسنة الناس، وإنما مقياسنا كتابنا وسنة. أي دعوة من الدعاوى، الله يفتح عليك، أي دعوة من الدعاوى لا نقبلها إلا بشاهد عدل، كتاب وسنة. الله يفتح عليك. غير كده ما نقبل كلام الناس. نعم. كلام الناس إذا وافق كلام رب الناس وضعناه على رؤوسنا، إن لم يوافق فكأننا ما سمعنا شيئا. نحمد الله عندها أننا خلقنا بأذنين نسمع الكلام من أذن لنخرجه من أذن. الله. يعني عشان تنتهي الأمور وتقعد القواعد. طيب. فأما العلم، ما الذي صنعه العلم بمخترع القنبلة الذرية؟ ألم يبت هيروشيما وناجازاكي هذا ما صنعه العلم. نعم. هذا يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت وفي الجو الآن في كل آخر، غيرنا معالم الأرض إلى آخره. فإذا نحن إذا قليل من الأدب مع الله أحوج إلى كثير من العلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ انظر في كتاب الله، ونحن يجب أن نؤصل القواعد من كتاب ربنا. سليم. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. سياق النص يقتضي الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا أمرضني فهو يشفيني. سليم. لكن هذا أدب الخليل. أدب الخليل جعل المرء جاء بالمرض عند لفظ المرض وهو شر نسبه لنفسه ولم ينسبه الى الله. لا لا، مع ان الخالق مع ان المرض ياتي من الله ايضا، الصحه والمرض من الله، ابتلاء من الله عز وجل. لكن ادبا من الخليل مع ربه، خلقني يهديني يطعمني يسقيني، واذا مرضت انا، اي انا السبب في هذا المرض، لان الشر ليس من الله وليس الى الله وانما من العبد. هذا ادب. ولهذا قل ربنا تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان لم يقل وإذا لا تمام لا إذا أصبناه بالشر مثلا يعني تمام وإذا مسه الشر. ولذلك كان الجن أكثر أدبا من كثير من الإنس. الجن من متمثل بماذا التأصيل؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا سلام. في الرشد جاء الفعل مبني المعلوم واضح سليم. أراد ربك، إرادة الخير هنا، الرشد هنا هو الخير، إرادة هنا من الله. وعند الشر قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد ولم يقل أشر أراد الله من في الأرض، لأن الله لا يريد شرا بمن في الأرض. هذا نوع من الأدب. فبني الفعل للمجهول. هذا نوع من الأدب. نعم. سيدنا الرجل الصالح مع سيدنا موسى الذي يقال له الخضر ماذا قال عندما ليس الخضر يعني هذا في خلاف يعني طالما لم يرد عندي حديث صحيح واضح فيجب ان اتادب مع رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام يعني انا لا اخوض فيما لا يقين لي فيه. اذا كان عندي يقين اتكلم، ما عندي يقين اترك الامر على الاحتماليه. قد يكون هناك آراء تدل وآراء تعافى نقف، والأمر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما. هذه قاعدة أصولية. نعم. الأمر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما مطلقا. هذا يقول. طب فما بالنا يلزم بعضنا بعضا هذا من قلة فقهنا وربما من سوء أدبنا. حاشاكم. تفضل. قال عندما فسر وأول وقال وما فعلته عن أمري، قال في السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأردت أن أعيبه. أردت ناسا بفعل الخرق إلى أردت أن أعيبه. في الكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. فجاء في الخير فأراد ربك ما يقول أدبا مع الله فأردته سبحان الله فأردته. هذا من باب الأدب. هذا من باب الأدب. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا يقول روح الله يا عيسى بأدب جم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم لما؟ لأنه ليس هنا موقف الاستغفار لهم هذا موقف الاعتذار والتنصل من التهمة التي ألصقها به أتباعه بهدوء. وقالوا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم السياق يقتضي طبقا لنا فإنك أنت الغفور الرحيم هنالك غفران يعني. ليس هذا موقف طلب المغفرة هذا موقف يتنصل روح الله سيدنا عيسى من تهمة ألصقها به أتباعه ألصقوا هذه التهمة به أنه قال لهم هذا الكلام فإنه يتنصل لأن هنا كل الأنبياء دعوتهم يوم القيامة يا رب سلم يا رب سلم حتى من أدب النبي صلى الله عليه وسلم والأول من يشق عنه القبر نبيكم ولا فخر فأجد موسى ابن عمران آخذا بقوائم العرش منبطحا فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله بالصعقة الأولى يوم الطور هذا أدب من رسول الله لا أدري لأنه لم يوحى إلي في هذا الأمر شيء فلا أدري سبحان الله هذا أدب يا أخي أدب عجيب سبحان الله العظيم هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى جابر بن عبد الله وهذا أدب العام يقول أسير بعد صلاة الظهر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبحث عن ظل له قالوا لما جابر قال كي لا أطاه بقدمي هذا أدب عالي يا سلام هذا أدب عالي هارون الرشيد هذا المظلوم في التاريخ الرجل الصوام القوام المغبون في التاريخ سار مع أحد أصدقائه فقطع شسع نعل صديقه رباط الحذاء مع صديقه فلم يستطع أن ينتعل يعني حذاء بناحية والناحية الأخرى فخلع الصديق حذاءه ووضع تحت بيته فإذا بهارون وأمير المؤمنين يخلع حذاءه يقول ماذا تصنع أمير المؤمنين قال أشاركك الحفاء يا سلام عمر رضي الله عنه يدخل عليه علي في يوم شديد البرد فيجد جسده إلا عورته قد غطاه من السر للركبة فقط الله ماذا تصنع أمير المؤمنين قال هذا يوم شديد البرودة في البرد وعندما لم أجد ما أعطيه إخواني الفقراء أحببت أن أشاركهم العراء كي لا ينساه سبحان الله يوسف لما تولى عليه السلام لما تولى خزائن مصر دخل عليه خادمه بالطعام فقال إني صائم دخل في اليوم الثالث قال إني صائم في اليوم الثالث قال يا نبي الله يعني سبحان الله العظيم قال أجوع كي لا أنسى الجياع هذه المادة الأساسية الأولى في مدرسة رمضان أن نتأدب مع الله طيب يعني هذا يجعلني أطرح سؤالا آخر أو بطريقة معاكسة هل فينا من هو قليل الأدب مع الله سبحانه وتعالى الآن حضرتك يعني انظر إلى نقارن بين الصفوة يعني سيدنا أيوب لم يقل رب إني هدني الضر حطمني الضر قتلني الضر مسني الشيطان قال رب إني مسني الضر مس هذا أدب مع أنه إيه؟ يقال في كتب التاريخ أنه مكث 18 عاما لا يتحرك من فراشه عنده شلل رباعي وفي سورة صاد قال إني مسني الشيطان ونصب المعذر لكن الضر مسه مجرد مسه مش هدنة مس وطريح فراشه في هذه الأعمال يقال صرعه ضربه يقال في قدرة أنت يا أخي سبحان الله العظيم الأدب مع أدب الخليل نفسه لما ألقي في النار يقال ضجت ملائكة السماء يا رب خليلك سيلقى في النار وهو العليم الخبير قال يا جبريل سأله نزل جبريل إبراهيم في ورطة في المنجنيق وعلى وشك لحظات ويكون وسط النار سبحان الله فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال يا جبريل أما منك فلا قال من الله قال أما من الله فبلى قال أسأله قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تقول كتب التفسير فانطفأت كل نيران الدنيا ظنا منها أن الأمر إليها. يا سلام، مشاركة لما سوف يحدث. لكن الله إن لم نكن هكذا فنحن قليل الأدب. كيف إنسان يمرض أو يبتلى هو صالح ومستقيم أو يعني يظن في ذاته أنه من الصالحين، يقول لماذا هذا يحدث لي؟ أنا إنسان يعني مستقيم ولا أصنع كذا ولا أرتكب كذا، لماذا كل هذا الابتلاء؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل. فعلا سوء أدب هذا. نعم. الاعتراض على المقادير من سوء الأدب. في رمضان إضاعة الوقت، قال علماؤنا لنا وعلمونا صغارا علامة المقت إضاعة الوقت. يا سلام. أن علامة المقت، علامة المقت الإلهي أن ربنا يكره إنسانا يبغض إنسانا يضيع هذا الإنسان وقته. فتخيل أنت لا أضيع وقتي أنا، لا ده في ناس يتبرعوا بتضيع وقت الآخرين. يعني هؤلاء الذين يصنعون ما يشغل الناس في رمضان ليل نهار بذلك. ماذا يعني قال ربنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هل البخل بخل مادي؟ لا، أن تبخل بالطاعة، أن تبخل بفعل الخير. وأبخل غيري، يعني أنا لست بخيلا في ذاتي وإنما أجعل غيري بخيلا. طيب يعني معذرة، يعني أود أن أركز على نقطة محددة وهي ما تفضلتم به فضيلتكم منذ ثوان، وهي الاعتراض على القضاء والقدر. نعم. يعني كلنا مبتلى وكلنا يمرض وكلنا يفقر وكلنا تعتريه الظروف قاسية في هذه الحياة الدنيا. وربما يلحظ الإنسان شماتة في نظر الآخرين. نعم. هكذا ضيق عليه رزقه، هكذا يعامله الرؤساء، هكذا هو مبتلى، هكذا هو كذا هو كذا. ماذا يصنع هذا الشخص إذا أراد أن يكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى؟ أولا عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين. الله أكبر. إذن هو سوف يحمل راية من رايات الصالحين في الابتلاء، لأن الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. الله الله. ولذلك قال يعني علماء هو دخل على الدرب، يعني طالما انه يعني سبحان الله بدا الابتلاء ياتي اليه فليعلم امورا خمسة. طيب. انه صار في معية الله. الله اكبر. وان هذا الابتلاء ليس اكبر من ذلك. بمعنى ان اصبت في مسألة رزقي لكن صحتي ما زالت موجودة. أيوة. صبت في الصحة ما زال عملي موجودا. نعم. وصبت في العمل ما زال أبنائي يدورون من حولي، ما زال الأمن يراعيني بالحالة الأمنية. نعم. التي تحيط من أمس آمنا في سرب معافى في بدن، ما زلت أتنفس، ما زالت عيني ترى. ذلك لما قطعت رجله عروة رضي الله عنه وقال بكى، قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا والله ما أبكي لقطع قدمي، ولكن يعلم الله أنها ما سارت إلا لتعمير بيوت الله والإنفاق على اليتامى والمحتاجين، لكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير فكيف أشكرك؟ يا الله. إذن هو الله. قطعت رجل لكن ما زالت هناك رجل أخرى، ما زال يدان وما زال سبحان. ثم أن الابتلاء ليس في الدين، الابتلاء الذي لا عوض له أن يكون في الدين، لكن الابتلاء الدنيا عارية مسترجعة، بمعنى أن يعني صحة تذهب وتجيء، مال يذهب ويجيء، سبحان الله. يعني الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا أهل الدنيا، فنظر الحسن البصري لا يملك شيء من حطام الدنيا، أهل الدنيا كيف يعني؟ قال أكلوا فأكلنا. صحيح قد يكونوا أكلوا أشياء قبل، لكن بعد أن تشبع البطن أكل خبز حافق زي ما أكل أطيب الطعام من عند الحاتي. أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا، ولكنهم من الغد قلقون، في حالة قلق. نعم. ونحن في رحمة الله مطمئنون. يا سلام. إذن هذا الذي يرى الابتلاء عندما يرى الابتلاء يفرح. قال علماؤنا إذا مر عليك 40 يوما، مرت 40 يوم لم تبتلى، راجع حساباتك مع الله. الله أكبر. طبعا يبقى في خلل، في خلل. سبحان الله. خلل. نعم نعم. نعم. يفضل الإنسان يسر ويسعد بالابتلاء يعني. المرأة سبحان الله. ليس مؤمنا، اسمع هذه وليسمع إخواننا أخواتنا المشاهدين لكي يكون مدرسة رمضان مدرسة في نتيجة طيبة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف؟ البلاء نعمة. قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء، وبعد النعمة لا تأتي إلا البلية. أنا اليوم صحيح البدن غدا المرض وارد. الله. لكن انا اليوم مريض، اذا اعيش على الامل، امل الشفاء وانتظار الفرج نوع من العباده. الله. لما ينزل البلاء وانا الابتلاء، لان الابتلاء للمؤمن، البلاء للكافر. نعم. البلاء يمحقه محقا، لكن الابتلاء لما ينزل الابتلاء استشعر رحمه الله، انا قريب من رب العباد عز وجل. حتى ان انين المريض عند الله كزجل المسبحين. يا الله. هكذا قال لنا علماؤنا، ان الملائكه لتسمع انين المريض عندما يقول فتقع في سمع الملائكه الله الله، يكتب ذاكره. الله. يكتب الله. يكتب ذاكره، ورغم انه اشكو، رغم انه اتالم. فابو بكر في اخر ايامه قال انا ادعو لك الطبيب، قال لقد جاءني. قالوا ما راينا طبيبا؟ قال لقد قال لي اني فعال لما اريد. الله. الله. يعطي درسا في العقيده وهو يقارد الدنيا. نعم. وقال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى، طبيب البشر يعني، وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله اكبر. هذا فقه ثاني اقوى اسلافنا. نعم. هذا فقه اسلافنا. نعم. هذا فقه اجدادنا الذين نعتز به. نعم. إذا اسمح لنا أن ننتقل إلى مقرر آخر ومصنف علم آخر في مدرسة رمضان، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل كونوا معنا. عيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني. إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. الحياء دكتور عمر عبد الكافي ما معناه؟ وهل له أنواع أم لا؟ شوف، الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الحاكم هل صحيح؟ إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. يا سلام. كل دين له خلق. هذا الحياء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، قال ماذا قال له؟ نهى، قال دعه، إنما الحياء من الإيمان. يعني لو كان عنده إيمان يكون عنده حياء، أمر طبيعي، حياء من الخالق وحياء من المخلوق. لأن الحياء أنواع. الحياء وهو إحنا ممكن نفسره للناس على أنه إيه؟ الخجل من الله عز وجل، الاستحياء الذي كان موجودا. يعني قال ربنا عن بنت الرجل الصالح، جاءت إحداهما تمشي على استحياء. يعني لماذا لا ندرس هذا لبناتنا؟ تمشي على استحياء. يعني سبحان الله. وكريم الله موسى، يا معذرة، تمشي على استحياء أم قالت على استحياء؟ جاءت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك. نعم. مشيتها على استحياء. تمام. المشي على استحياء. المشي على استحياء. ولكن يستدعي إذا كانت مشيتها باستحياء فقولها أشد حياء. طب الله. أكيد طبيعي. طبيعي. ما أحوج بناتنا إلى. لابد أن نتدبر هذا. فيه أول نوع من الحياء، حياء الجناية. حياء الجناية. حياء الجناية. بمعنى؟ بمعنى أن الإنسان يرتكب جناية معينة، زي أو يعني كما تقول يقال في لغة القانون في جنحة وفي جناية. نعم. في جنحة بسيطة، لكن أبانا آدم كان في قمة الحياء مع الله لما أكل من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا استشعر آدم الحياء من الله، قال إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا حياء الجناية. أنا أجني أو أرتكب جناية معينة أو ذنب معين يجب أستحي، أنا أستحي. ولذلك يعني كما قيل إذا, إذا, إذا, إذا قلت إنني في غرفة مغلقة لا يرانا إلا الكواكب في السماء فأين مكوكبها؟ يعني ولذلك يقال في قصة كانت تدرس لنا ونحن في المراحل الأولى، أن إماما من الأئمة نظر إلى أبنائه الثلاثة وقال من منهم يتولى الإمامة بعدي؟ فأراد، ليست مسألة علمية، لا، والإمامة ليست بالوراثة، هي بالدراسة أولا، ولكن لابد أن تكون أكبر دراسة الخلق. نعم. القدوة. فأعطى كل واحد منهم ديكا ليذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. وكان أساتذتنا رحمه الله يدرسون لنا هذا الكلام الجميل ويقصدون المعاني التي هي فيها. فذهب كل واحد الأول والثاني أغلق الأبواب والفتحات ولا أحد ديك، وجاء الثالث بديكه كما هو، لما لم تذبح كما أمرته؟ أمرتني أن أذبحه في مكان لا يراني فيه، كلما غلقت الأبواب علي رأيت أن الله معي. يا سبحان الله، هذا هذا هذا الذي حيي من الله عز وجل. ولذلك كان من صفات سيدنا موسى كان حييا ستيرا، حيي ستيرا يحب الستر. نعم. كان يحب ان يستتر، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. كان اخي موسى حييا ستيرا. سبحان الله، انظر الى الى ادبه صلى الله عليه وسلم في النظر الى اخوانه من الانبياء، قمه الادب. فهذا نوع من الحياء، فيه حياء تستطيع ان تقول حياء الكرم. كان بعض الناس اذا ذهبوا الى وليمه الى رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبوا قبل ميعاد الوليمه بمرض، يريدون الجلوس في بيت رسول الله. هو يستحي يستحي وكريم، يعني ما اكرمه، يعني ما راينا انسانا كريما في الخلق ككرم خلق رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان في الحياء أشد حياء من البنت البكر في خدرها. يا الله عليه الصلاة والسلام. وكانت المرأة تسأله سؤالا يخص النساء فيحمر وجهه. سبحان الله. حتى تسمع عائشة فتأخذها من يدها وتشرح لها ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إن علي، وهذا يسمى حياء الحشمة، أن يقول كنت رجلا مزاء، هذا يعني يحدث له شيء بعد التبول. نعم. فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المزي لمكانة ابنته منه. سبحان الله، لأنه تزوج فاطمة، فيسأل عثمان أو يسأل أبا بكر أو يسأل عمر ليسأل نيابة عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال عمر أو عثمان أو أبو بكر السؤال لرسول الله ولم يقل له، قال قل لعلي كذا وكذا. الله يعني يعلمه ان المساله على الشاشه، يعني صلى الله عليه وسلم. هكذا كان وده مع زوج ابنته صلى الله عليه وسلم. هذا حياء الحشمه. الحياء الكرم، الله عز وجل نهى هؤلاء الذين يجلسون عند رسول، قال ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. والله لا يستحي من الحق. كلمه عمر قال الله يرضى عليه. فاذا الحياء بهذا المنطق. انظر الى العجيب، حياء التقصير. وهذا عجيب. ما حياء التقصير؟ حياء التقصير في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق لها ان تئط. نعم. اي ثقلت السماء بمن عليها من الملائكة أو بما عليها من الملائكة وحق لها أن تئط. نعم. يعني زي ما يكون في سقف عليه حمل كبير، يعني لو جئنا بماكينة مثلا تزن طنا مثلا وأطنانا وضعناها فوق هذه المنضدة نسمع لها صوتا. نعم. هذا هو الأطيط. نعم. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. هذا حياء التقصير، كأنه مقصر، كأن الملك مقصر. هو لا يفطرون، الله وصفهم لا يفطرون عن العباد، لا يفطر عن العباد الملك، ولكن يعني منذ أن خلق إلى أن وقف بين يدي الله يوم القيامة ما فتر عن ذكر الله عز وجل، ولكن رغم ذلك يشعر بتقصير. سبحان الله. حتى إن, إن, إن, إن, إن سبحان الله نتعلم من هذا، كما كان الإمام الزمخشري في تفسيره يقول كلاما عجيبا. كان يقول في تفسير الآية الكريمة على كلام عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يقول المفسر العظيم هذا، يظن العبد أن حملة العرش هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله، والله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان لا يحيط لا زمان ولا مكان، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه قاعدة أصولية. نعم. تفسر ليس كمثله شيء، كل العقل قاصر، كل ما خطر ببالي عن الله فالله غير ذلك لا تصل. سبحان الله. فالذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال الإيمان لا يكون إلا بغيب. لا صح أن أقول أنا مؤمن أنك تجلس أمامي، هذه شهادة. أنا أشهد أنك صح. أنا أؤمن بشيء غيبي، شيء لا أراه. فقال فكأنما الملائكة ما رأوا رب العباد سبحانه وتعالى. حتى أخبرت مرة شيخا لنا بما قرأت عن الإمام الزمخشري قال معلقا لو لم يقل في العلم إلا هذه لكفتها. يا الله. ولا يعرف لأهل الفضل الفضل إلا ذو الفضل. نعم. سبحان الله. لأن علي دخل فوجد ازدحاما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع أبو بكر نفسه هكذا وضيق على نفسه حتى يفسح على علي. والرسول ينظر. إذا قيل لكم تفسحوا. فيقول الرسول يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل الفضل إلا ذو الفضل. فوصفهما بالفضل. هما الاثنين. سبحان الله. فهذه أنواع من الحياء. ما الذي يحدث عند الناس الآن؟ كان جدتي وجدتك نسمع هذا قصص. نعم. وأمي وأمك وكل المشاهدين والمشاهدات. كان الرعيل القريب إذا ذكر أمام البنت مسألة الزواج من الأب مثلا يقول إن فلان أكلمني في المسجد اليوم عن خطبة فلان. تختفي البنت من وجه أبيها أياما يحمر وجهها وتخجل وإذا رأت أباها كأنه فجر يعني قضية تستدعي خدش الحياء مع الأمر منطقي. نعم. وكانت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الحياء أمرا عجيبا. كان إذا جاء من يخطب بنت من بنات الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول يسر الرسول لخديجة أن فلانة ذكرها فلان. فتأتي خديجة بابنتها لتلبسها خلف الستر خلف الستار ورسول خارج الستار يعلم أن ابنته في حاجز بينه وبينها خلف. نعم. ويقول إن فلانا يذكر فلانا وينظر إلى الستارة إن تحركت علم أن هذه غير موافقة فإن سكنت الستارة علامة الرضا فيمضي الأمر. سبحان الله. انظر إلى الله أكبر. انظر إلى هذه البيوت كيف تنظر. يا سلام. فلماذا الآن يعني لأن الحياء ولا والعياذ بالله رب العالمين. فلما يولي الحياء لا تنتظر خيرا تجد والعياذ بالله الناس عندها جراءة في غير مكانها. الجرأة موجودة. نعم. جرأة. تجد أن الناس تخوض فيما لا يعنيها من باب عدم الحياء. نعم. لأن لو هناك حياء سبحان الله الرجل العربي عنترة ألم يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نعم. أليس هذا هو الحياء العربي سليم؟ سبحان الله. أليس الحياء العربي جعلت أبا سفيان لا يكذب بين يدي هرقل عندما سأله عن رسول الله وكان أبو سفيان محاربا للرسول إلى هذا الحين. لا. قال لولا أن يؤثر عني أني كذبت لكنت كذبت. هذا حياء العرب. فأين ولا يولي مع الدين مرتبطة الحياء بالدين. بالدين طبعا عنده دين عنده حياء أمران متلازمان. إذا من لا حياء له فلا دين. لا تعظه في الحياء يعني. إنما الحياء من الإيمان. عنده إيمان عنده حياء وخلق الإسلام كما قلنا في البداية هو الحياء. فأين ولا الحياء؟ ونص عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. نعم نعم نعم. نعم. والحياء شعبة من الإيمان. نعم. شعبة مهمة ونحن ندرك شعبا وننسى شعبا أخرى. الدين متكامل. نعم. واحدة لا أخذ من المنهج من المدرسة ما يعجبني وأدع ما لا يعجبني. نعم. لا هذا ليس من الدين. بارك الله فيكم إن شاء الله. ننتقل إلى مقرر آخر وكتاب آخر هو كتاب الشكر في مدرسة رمضان. نعم. ما هو الشكر بداية معناه؟ لغتنا العربية يا أستاذ محمد وأنت أحد أساطينها بارك الله فيك. يعني هي لغة دين. نعم. لغة دين لا ليست مسألة ذاك. يعني يؤلمني أن البيوت تتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية في بيوتنا في بلاد العرب. يعني شيء مخجل. يعني المهم المدلول اللغوي للشكر عجيب. تقول العرب دابة شكور أي ظهرت عليها آثار النعمة. دابة شكور أيضا لما نرى فرسا جميلة. نعم. جميلة. نرى بقرة نرى جميلة. نرى ناقة ظهرت عليها آثار النعمة تسمى عند العرب دابة شكور. فإذا الشكر الحقيقي في المصطلح هو إظهار نعم الله عند المخلوق. عندما أظهر نعمة الله يعني الله أنعم عليها بأعظم نعمة وأنا لا بسأله فيها. لا. نعمة الإسلام هذه أكبر نعمة. لا. الإمام الشافعي يقول يا ربي رزقتني الإسلام وأنا لم أسأله فارزقني الجنة وأنا أسألك. يا سلام. منطق. فإذا النعم التي أوتيت إليه أكبرها وأعظمها هي الإسلام. لماذا لا تظهر نعمة الإسلام عليه؟ لأنني لم أشكر. لم أشكر. قال ربنا لداود عليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من يشكر. سبحان الله. والشكر له مواصفات. ليس مسألة يعني تجد لله. الحمد لله شكرا. الحمد لله. الحمد لله. هذا كلام عجيب يعني، هذا كلام لا يفارق ربما لا يؤجر عليه لأنه مرتبط بنية صادقة. الله أكبر. لابد الشكر من جنس النعمة. طب إذن علمنا كيف نشكر الله حق يعني الشكر. يعني فربنا جاءنا رجلا ثريا عنده ملايين. نعم. هل الشكر منه لله عز وجل أن يقوم الليل ويصوم النهار؟ لا. الشكر من جنس النعمة، يجب أن يخرج من هذا المال غير الزكاة صدقات يفتح بها أبوابا للناس، هذا هو الشكر. العالم ليس لي من صلاة وصيام، أنا لي من علمه، يجب أن يزكي عن علمه حتى يزكو علمه. نعم. الإنسان صاحب السلطة زكاته أو شكره لا يكون بأن يتكلم في الدين، لا، ادعو الدين يتكلم فيه من يتصدى للكلام بالدين، واجعل أنت يعني شوف انظر الى مصالح الناس ومصالح الامه ومصالح الذين في رقبتك، هذا هو الشكر الحقيقي. فالشكر من جنس النعمه، من جنس النعمه، هذا هو الشكر. اما الشكر الكلامي هذا واللساني، شكر ابتر، شكر مقطوع منه الخير، شكر ليس كاملا. هذا امر، هذا امر. تعال الى مساله تعريف الشكر عند علماء القلوب. يعني جميل مصطلح ولا الله يرضى عليك. يعني والله جلسنا مع كثيرين منهم كثر بفضل الله، ربنا يبارك الحمد لله. يقولون ان الشكر قيد النعم الموجوده وصيد النعم المفقوده. تحتاج الى ترجمة. هناك عندي نوعان من النعم، نعمه موجوده ونعمه غير موجوده، نعمه مفقوده. تمام. النعمه الموجوده لابد أن أقيدها عندي، لا يكن قيد النعمة إلا بالشكر. قال علماؤنا قيد النعمة بالشكر، فمن قيدها قيدها نربطها لدينا. يعني إذا قيدتها لدينا، إذا نربط، إذا إذا إذا إذا أردت أنا أن أجعل النعمة عندي وتزداد يجب أن أقيدها بقيد الشكر. لا، كذابة تماما. وربما أبناؤنا أبناء الجامعات الحديثة لا يدركون الدب وغيرها. السيارة إذا لم يعني أشد الفرامل وأوثق أن السيارة قد توقفت تماما وأوقفها وأضع لها هذه الفرملة التي وضعها يعني هاند بريك على قبيل الدعاء. الله يبارك فيك. فأقيد هذه السيارة حتى لا تنزل في منعطف أو أو أو أو أو أو أفقدها. صح. فقد النعمة يعني من شكر النعمة فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد فقدها وأدى هذا إلى زوالها. يا سلام. هذه قواعد. يعني إذا النعمة زالت نعلم أن هنالك خلل ما. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مرة فوجد عند عائشة كسرة خبز وقعت على الأرض فأخذها وأماط الأذى عنها ثم نفخها ووضعها في مكان آخر وقال يا عائشة اشكري أو حسني جوار نعم الله عندك. حسني، كأن للنعم يجب أن نحسن جوارها. شوف انظر إلى تعبير الرسول الله، حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم أعطيت لهم نعمة فما أحسنوا جوارها إلا وزالت عنهم وقلما عادت إليه. لا إله إلا الله. طبعاً. الأمم لما أعطيت من كرم الله عز وجل ما شكرت الله عز وجل، ماذا صنع؟ سبأ صح. مثلا كمثال جنتان ماذا صنعوا بهاتين الجنتين؟ الدولة الأموية والعباسية بعد هذه النعم وهذه الفتوحات ماذا حدث في أواخر هذه وأواخر تلك؟ سبحان الله. في الأندلس لما قال أحد المستشرقين كنتم على ثراها أسياد لما كنتم لله خلائف ثم طردتم منها لما أصبحتم على ترابها طوائف. صح. هكذا. صح. يعني أنت تستطيع أن يعني أن تقيد النعمة بقيدها، وقيدها لا يكون إلا شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك ما عيوب الكثير من إخواننا المسلمين وأخواتنا التي ينسونها؟ أنه ينشغل بالنعمة عن المنعم. يقول كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي. نعم. طبعا. يقول أنا حصلت هذا بمجهودي، بشهاداتي، بخبرتي. صهرت يا أخي، قل من فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يعني سبحان الله. نعم. يعني باع رجل بيتا وكتب عقد البيع وعاد، فقابله أحد التابعين قال: ما الذي في يدك؟ قال: نعم الله عز وجل، لعل الله أن يرزقنا شكره. شوف، هذا عقد، هذا عقد بيع. سبحان الله. كم ننفع الآن. لا لا لا لا. شوف، إذا اغتر الإنسان ابنه، من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه، على يديه هذا الشيء، على هذا الشيء. سبحان الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه ذل، ومن اعتمد على الله ما قل وما ضل وما ذل وما اختل. يجب أن يكون هذا الله. هذه الثمرات في هذا الشهر الكريم. طيب. من الحياء والشكر نرتقي درجة إلى الصبر. هو الصبر. وهنا يعني نريد الحديث مفتوحا عن الصبر. الصبر. اللهم اجعلنا وإياك والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من الصابرين. يا رب. يا رب. الصبر، الإيمان نصفان، قسمان، نصف صبر ونصف شكر. الأول الإيمان نصفان. صبر وشكر. صبر وشكر. فمن صبر فقد حاز نصف الإيمان. هناك صبر وهناك مصابرة وهناك اصطبار. نوضح. نوضح. الصبر كما قال علماؤنا مر مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. الصبر في البداية مر، لأن أحد الصالحين كان يقول: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. يا سلام. يصير له الصبر ملكة. شوف، كارثتنا أنه ليس عندنا صبر. من الذي ضيع على العربية كلها أمير الشعر العربي كل المتنبي؟ لسانه. لو صبر لسانه، وما هجبني ضبه الذين كانوا سببا في قتله، يعني كان هو في غنى عن هذين البيتين، وقال أنه أسوأ ما قال المتنبي هذه القصيدة. يعني 6000 بيت ديوان المتنبي، 500 بيت منها من هذا الديوان تسير على ألسنة الملوك والرؤساء وعلى مر الزمن. يعني يفخر هذا الرجل بهذا، ولكن ما ضيعه، لم يصبر، وإنما يعني استشعر في نفسه عظمة الأدب، وقال كلاما رقيقا: ما أنصف القوم ضبا وأمر الترطبة، إلى آخر كلام السيد الذي قال. من انتهى به الأمر إلى ما اقتدى. طرف ابن العبد خسرناه وعنده 26 سنة، خسرته العربية يعني. نعم. كان شاعرا جاهليا. نعم. ذهب إلى عمرو بن هند هذا الذي تخاف منه الطير في الدهماء. نعم. وقال فيه كلاما عجيبا: لو أن لنا مكان الملك عمرا رغوثا عند قبتنا تخوره. يا ريت مكان الملك عمرا ده كان بقرة نحلبها ونأخذها. العمر كأن قابوس بن هند لا يعلو ملكه حمق كثير. يا أخي احذر من إذا قال فعل. لكن ليس عنده صبر. فما الذي حدث؟ ضاع. ضاع. ضاع العبقريش. العبقرية هذه طارت. فهذا على مر الزمن. يعني هذا قول بشر في بشر أطار حياته وضيع. فما قولك بإنسان يقول في كلام رب البشر؟ يا سلام. يعني لابد من هذه المراعاة، لأن ما عنده صبر. ما عنده صبر. عنترة قالوا له: أنت أشجع العرب. قال: لا. قالوا: عجبا، متواضع أنت. قال: لا، هي مسألة، إنما هي المسألة مسألة صبر. قال: ائتوني برجل قوي من عنده. جاء برجل قال: ليضع أنا إصبعي في فمك وأنت تضع إصبعك في فمك. المهم ضغط كل منهم على الآخر. قال الذي أمام عنترة: قال: لو صبرت لحظة لقلتها أنا. إذا شجاعة. صبر. ولذلك قال في غزوة بدر: قال يا رسول الله، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وإنك سوف ترى صبر في الحرب. شوف التعبير. نعم. صبر في لو لو لو يعني استعرضت من هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد ابدا. ماذا؟ ولكن فضيلة الشيخ يعني نعلم المقولة التي تقول إن الصبر يبدأ من حيث ينتهي، ولكن كلنا الآن يصبر يوما أو يومين أو ثلاثة ويقول إني صابر، فهل الصبر عملية معيارية؟ لا لا لا، أصل الصبر المحمود عند الله هو الصبر الجميل. ما هو الصبر الجميل؟ في صبر جميل وفي هجر جميل وفي صفح جميل وفي حديث جميل. الله يرضى عنك رسول الله. الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا، وقال وهجرهم هجرا جميلا. سبحان الله العظيم. واصفح الصفح الجميل، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قالوا الصبر الجميل صبر بدون شكوى، الصبر الذي لا شكوى فيه. تماما تماما تماما، ونفسه راضية مطمئنة. إذا شكوت يعني ولم تصبر فأنت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. يا سلام، تشكو الخالق للمخلوق، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. فالصبر الجميل. الهجر الجميل هجر بلا انقطاع، يعني أهلي يؤذونني، أقاربي يؤذونني، جيراني يؤذونني، أهجر ولكن في المناسبات، في عيادة المريض، في بيت لا أقطع. شعرته معاوية. والصفح الجميل الصفح دون معاتبة، لأن الله عز وجل أعلن في قرآنه عفوه عن نبيه قبل أن يخبره بالذنب. قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، مع أن مقتضى النص لما أذنت لهم عفى الله عنك، صح، يذكر له العفو قبلا لأنه له رصيد كبير. الله، رصيد كبير. الخليل لما قلنا من قبل أنه علمه بحال يغنيه عن سؤالي، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه عنده رصيد يسحب عنده عند الأزمات. إحنا ما عندنا أرصدة نجي نسحب، كالإنسان الذي ليس له رصيد في البنك يسحب على المكشوف، فرصيد مردود عليه، الشيك مرسوم، يقول لك شيك مسحوم، لا رد، يرد السحب على الساحب، ما ينفع. فنأتي إلى الصبر. الصحابية التي كانت تمزق اللحم مع جاريتها، فقطع أصبع الصحابية فنزف الدم فابتسمت، قالت جاريتها تضحكين والدم ينزف منك؟ قالت لما تلمحت حلاوة وثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. الله، انظر إلى هؤلاء كيف ترجمون الحياة، كيف ترجمون الحياة. علي لما أغمد سيفه بعد أن أوشك أن يفتك بعدوه وبصق الرجل على وجه علي، فلما أغمد سيفه سئل قال كنت أريد قتله لوجه الله، فلما بصق عليه خشيت أن يكون هذا القتل انتقام بنفسه. هذا الكلام لا يخرج. هو قال بيضة أيضا في غلامه نتعلم عليه الصبر. تمام، إنما أتعلم عليه الصبر. فمسألة الصبر هذا، لأن الإنسان يعني يوم القيامة الصلاة لها حسنات معينة، الزكاة لها حسنات معينة، الصيام له حسنات معينة، الحج له، الأمر بالمعروف، كل شيء له قطاع في الحسنات إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقال يوم القيامة يخرج الناس من الأجداث سرعا في حالة من الهلع والفزع، إلا بعض الأقوام يذهبون من القبور إلى باب الجنة. سبحان الله. يقول رضوان من أنتم؟ كيف تدخلون الجنة وأنتم لم تقفوا لحساب ولا انتظرتم نشر ديوان ولا نصب ميزان؟ قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لنشر حساب لا لنشر ديوان ولا نصب ميزان. فماذا يا رضوان؟ ما قرأت القرآن؟ يقول ماذا في القرآن؟ يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. لكن استشعار هذا يجب أن يكون يقين. يقين كيف؟ أنا لما أصبر على ابتلاء معين ما الذي يحدث؟ يحدث أنني أشعر بسهو وفخر أنني انتصرت في مسألة الصبر. لماذا؟ لأن العلماء علمونا قالوا حتى من يظلمك لا تدع عليه. نقول لهم لماذا؟ يقول لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. دع الله ينتقم لك، دع الله ينتصر لك، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كما أقول دائما في محاضرات، إن أردت أنا أن أقطع إصبع من يغيظني ومن يؤذيني أتركه لله يقطع لي يده، وإن أردت أنا أن أقطع يده أتركه لله يقطع لي ذراعه، وإن أردت أنا أن أقطع ذراعه أتركه لله يقطع لي خبره. لأن الله عندما لأن الله عز وجل سبحان الله، يعني الله يغار على عباد المؤمنين، يغار على الإيمان في قلب العبد. ومن هذه الغيرة في سورة العنكبوت لما يبقى بعض الناس كما ورد في الحديث بتاعنا في النار والعياذ بالله، بقي بعض الموحدين الذين كانت عندهم يعيرهم المشركون والكفار، هكذا انتم عبدتم في الدنيا وهذا هكذا انتم معنا، فيقول الله عندئذ اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. هنا يقول ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا سلام في هذه الله. اللحظه الله هذه اللحظة. يغار الله اذن على التوحيد في قلب المؤمن. هذه غيره، هذه غيره، ومن اجل غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك احنا في رمضان يعني انا مشفق، مشفق على من يعرضون هذه الامور وعلى من يشاهدونها، مشفق. يعني احنا في حاله من الحزن والاسى. هذا شهر يعني يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. الله يقول هكذا، الملائكه تقول هكذا. يا اخي ما في داعي، يعني انت لا تريد ان تعبد، احتبس يا اخي. لا والله لو نام نوم الظالم عباده. لكن انت تعرض يعني يا اخي سبحان الله امور ما أنا هناك من عقول، أنا هناك من لحظه فكر. يا اخي ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. إن أردت أنا أن أعرف عندهم أنظر فيما أقامني، إن أقامني في طاعة أحمد الله عز وجل، إن أقامني في أمر في شك أو في معصية لا داعي، لا داعي. من ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي، شتان شتان سبحان الله. ليس ما أن كليهما يذنب، لكن هناك يعني واحد عنده جراءة، جرأة على الله عز وجل، قحة وسوء أدب. لكن الآخر يعني سبحان الله العظيم، يقول العلماء أمين المذنبين أفضل عند الله بالليل من زجر المسبحين المعجبين. نعم. لأن تبيت مذنبا باكيا خير لك من أن تبيت قائما معجبا. فالصبر هو يعني واسطة العقد ودرة التاج في علاقة العبد بربه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم وإنه شهر الصبر. نعم. طيب يعني دهمنا الوقت، سبحان الله، نكمل بالحلقة القادمة إن شاء الله. نصبر ونحتسب. الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك فضيلة الشيخ الداعية الدكتور عمر عبد الكافي. شكر الله لكم، بارك الله فيك. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الذاكرين لك، واجرنا في هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. شكرا لحضرتكم، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به كل الصفا وعيش بين الأصفياء، وعيش بين الأصفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، أعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء.